الورد يتبعنا ولا لا؟ قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة. فواتح جمع فاتحة، يعني بداية الكلام، يبدأ الكلام، يبدأ بداية قوية، وبداية الكلام يعني لها تأثير على ما يجري بعده من الكلام. كيف يبتدئ الإنسان؟ إذا الواحد اللي بيخطب أو يدي دروس أو بتاع يبقى متحير كده، يبدأ إزاي؟ فيجربها كل واحد إزاي يبدأ وإزاي يدخل. فالإنسان كونه موفق لبداية الكلام هذا أول توفيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسددا لأنه رسول الله، يعني إن لم يكن وحيا فالله يلهمه ويسدده ويوفقه، فهو دائر بين الوحي وبين ما يسدده الله عز وجل فيه. أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامع، يعني البداية والنهاية كله إيه؟ وجوامعه، كلام القليل في معاني عظيمة. هذا أيضا شيء يعني يدل على البلاغة التامة. واحد ممكن يقعد يتكلم يدور حول المعنى بكلام كثير ولا يصيب المعنى، لا يصل إلى لب الكلام، يدور حواليه ويتوه اللي جالس، لكن عبارات قليلة. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب إجابة، لما يسأل يقول له يعني يسأل عن الماء، حكم ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته. يقعد بقى العلماء يستنبطوا من الجملة دي بس كلمتين فيها أحكام كثيرة. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجود. لذلك لا حاجة مع كلامي إلى كلام آخر، لا حاجة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام آخر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ شافٍ. فاللي بيروح بقى عايز يجيب يأتي بقواعد وأصول زي علم الكلام، يأتي بكلام من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنه علم ويعظمه ويجل هذه الأصول التي أصلوها، هذا جهل. لذلك يعني كما يقول بعض أهل العلم إن العلم بالكلام علم، العلم بالكلام جهل، والجهل به علم، الجهل بعلم الكلام علم، مع أنه جاهل به. ليه؟ لأنه أعرض عنه، علم أنه مضر فأعرض عنه، فهذا علم. يعني الإنسان يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ لغيره، هذا جهل. قال: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. هذا كلام المتأخرين، الناس بتأتي بكلام وإحنا نعود نفصل في الرد عليه، بالكلام العلماء اللي قبلنا كمان مش إحنا، فما السابقون يعني الناس ابن تيمية وهؤلاء أئمة كبار، لكن كلامهم بالنسبة لعلم السلف قليل. يعني قوة كلام السلف أقوى بكثير، وكلام السلف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. فرق عظيم. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلموا، يعني من السلف رحمهم الله هذا طريق السلامة، ما دخلوش في الطريق، قال لك لا احنا خلينا على البر كده بعيد. هذا هذه نظرتهم الى علوم السلف، على طريقه القوم اسلم، ما خضوش، لكن قال لك وان طريقتنا احكم واعلى، احنا بقى خضنا في الكلام ده وخرجنا منه بالحق ورددنا على زيفنا الزائف منه ويعني بينا الحق الذي فيه. هذا كلام باطل، كلام باطل. لما علم السلف هو الكافي الشافي، فهذا يعني أشد جهل، يعني لا يقوله مسلم أبدا، ولا يتزرع على الإنسان عنده أي نوع من الإنصاف ولا أي ولاء لهذا الدين أن يقبل هذه المقولة. مع ذلك يعني قالها بعض المتأخرين من المنسوبين إلى العلم، هذا الكلام موجود عند في كتبهم، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا جهل، بل طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، طريقة الخلف لا أسلم ولا أحكم ولا أعلم، لا فيها لا علم ولا حكمة ولا سلام. هذا لا نقوله تعصبا، إنما هذه الحقيقة، هذه الحقيقة هذه فعلا. لما تقيس كلام المتأخرين على كلام المتقدمين تجد الفرق، كما قال الشيخ هنا إنه كثير كلام كثير قليل البركة، كلام السلف قليل كثير البركة، وده المطلوب. زي واحد في خطبة مثلا يعود لساعة ونص ولا ساعتين، عمل يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا ويقول من موضوع لموضوع، إيه اللي عمله؟ شتت الناس وخلاص. لكن لو واحد أحكم في موضوع واحد وأتقنه وأتى فيه بالأدلة وبين ويعني وضح للناس رسالة يريد أن يبلغها للناس، ولو كلام قال 10 دقائق أحسن وأبرك. ليه؟ لأنه وصل للناس معلومة معينة وفكرة معينة، عايز الناس تعمل كذا والدليل كذا وكذا، لو مسألة واحدة فاخر. ليه؟ لأنه الناس خرجت بنتيجة إن أنت إيه مطلوب منك تعمل كذا وكذا والدليل كذا وكذا والخلاف كذا، يبقى فصل للناس مسألة وبينها ووضحها. لكن واحد عمال ينقل من هنا لهنا وعمال يعلق على دي شوية ودي شوية، والناس خرجت ما هيش عارفين هو عايز إيه، ولا هم عرفوا ولا استفادوا أي شيء. فكلام كثير قليل البركة، والكلام المحكم قليل كثير البركة. ده فرق يعني يسدد الله عز وجل له من يشاء من عباده. قال: وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. هذا أيضا جهل. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. يوصلون المعنى عبارة واحدة تكفي في المسألة خلاص، وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة. التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهمهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني الإنسان بيكون فيه من الخير ويكون فيه من العلم ويكون فيه من التسديد والتوفيق بقدر ما يقترب من إيه؟ من علوم السلف، بقدر ما يبتعد، بقدر إيه؟ ما يقل خيره. دي مسألة يجب أن نعتقدها، ودي مسألة غائبة عن كثير منا. يعني كثير من إخواننا يقول لك أنا سلف، كلام بينتسب، لكن هو يعرف إيه عن علوم السلف؟ ما فيش حاجة خالص. يعرف إيه يدافع عن منهج السلف؟ ما فيش أي حاجة خالص. المشكلة كبيرة، يعني مش مجرد أنك تقول أنا سلفي، أصبحت سلفي، أصبحت سلفيا، لا لا، هذا ليس بالكلام. دعوة أن الإنسان يكون سلفيا بالعلم وبالسلوك والعمل، أنه يعرف علوم السلف ويطلع عليها ويعرف عقائد السلف ومناهجهم وطرائقهم ويحرص على معرفتها ويحرص على التأسي بهم في عباداتهم في معاملتهم في كل في أخلاقهم في كل شؤونهم. لذلك يكون سلفيا، لكن مش مجرد الإنسان يقول أنا سلفي باللسان أصبح سلفيا، لا أصبح سلفيا لا، ما يعني المسألة ليست بالأقوال، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فبل بالعكس بعض الإخوان اللي ينتسبوا للسلفية ممكن يسيئون إليه، يعني الجهال يظنون أن السلفية جمود وأن هي تخلف وأشياء من هذا القبيل. نحن يجب أن نبين للناس أن السلفية ليس فيها تخلف ولا فيها معارضة لمصلحة البلد ولا التقدم ولا الحضارة ولا هذه المعاني كلها يعني مغلوطة، وفهم منهج السلف مغلوط عند كثير من الناس، يظنون ان السلف خلاص هيبقى ايه يدخل الواحد الناس في خيمه كده وخلاص ما يخرجش منها ومعزولين عن المجتمع تماما، والناس ايه يعني هؤلاء يرجعون للوراء، يقول لك السلفين دول هيودونا ورا الشمس، لا نعيش في وسط الامم ولا نعمل اي شيء كده. الفكره اللي عند كثير من الناس هم اللي محرصون على مصلحه البلد وهم اللي ايه العكس، يجب على الأخ يكون عنده الفهم أنه ينافع عن المنهج السلفي في أي موطن، يعني مش في الموطن كده يقعد يساكت، خذلت المنهج الذي تحمله. لما تهاجم يعني أولا لا يعني لا ترد على الإساءة بإساءة وعلى الهجوم بهجوم، لا بين الحق ووضح بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمعرفة المنهج الذي ندين به يجب أن يكون يعني واضحا عند كل واحد منا، وإلا يبقى المسألة أسماء فقط، لا نتسمى بأسماء ويعني مسميات ولا صلة لنا بحقيقتها، نحن بعيدون من حقيقتها كل البعد. هذا إيه يعني باب خطير. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. لا، لو كان الاصطلاح جديد والمعنى صحيح فهذا ايه يعني لا بأس به، لان احنا بنحتاج اصطلاحات جديدة. يعني ما كانش عند الصحابة شيء اسمه حديث صحيح وحديث ضعيف، ليه؟ لانهم لم يكونوا محتاجين الى هذا، زي كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما فيش حاجة اسمها اسناد اصلا عندهم، لم يكن عندهم اسناد ولا تدليس ولا كل الاصطلاحات الجديدة التي أحدثها العلماء، والعلماء أحدثوها ويعني اتفقوا عليها واصطلحوا عليها. ليه؟ لأنهم محتاجون إليها، محتاجون إلى هذه المعاني، فهذه اصطلاحات جديدة لمعاني صحيحة. إذا كان الاصطلاح جديدا لمعنى صحيح فلا بأس به، أمر مطلوب شرعا. كل العلوم هكذا، علم أصول الفقه والنحو والقواعد الفقهية، كل هذه يعني علوم جديدة احتاج الناس إليها فاتفقوا عليها واستنبطوها وقرروها حتى تسهل التعلم الفقه في الدين. السلف لما كرهوا علم الكلام ما كرهوا لأنها اصطلاحات جديدة لمعاني صحيحة، لا، هي اصطلاحات جديدة لمعاني فاسدة، هي فساد في فساد، فليه؟ فلذلك حذروا منها لأنها تؤدي إلى الخلل في العقيدة. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، زي العلوم اللي احنا سميناها، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. لا، ده المحاجة لأهل الباطل هذا مطلوب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كان الجدال بالتي أحسن فهو مطلوب شرعا. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. فعلم الكلام أصلا في نفسه فاسد، مبنى على إيه؟ على أصول فاسدة يعني ليس صحيحة، فالدخول فيه مضيعة للوقت وإراثة الشكوك والشبهات، إراثة الشكوك والشبهات على القلوب ونحن لا حاجة بنا إليه. الإنسان يعني يتكلف أنه يرد الشبهة إذا كانت الشبهة موجودة، لكن لا ندخل الشبهة عندنا ثم نتكلف ردها. قال: ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. الكلام عنهم مشهور في ذلك، كلام عن علماء الكلام في نهاية حياتهم بعد كدهم وتعبهم في تحصيل هذا العلم، إن استسلموا خلت ليتني أموت على دين العجاز. اللهم أنت كنت تعمل ما العجاز ما تعرفش حاجة، لا بتقرأ ولا بتكتب، يعني النساء كبار السن لا تقرأ ولا تكتب ولا تعلمت شيئا على الفطرة، بس تشهد أن لا إله إلا الله وتصلي وتؤدي فرائض الإسلام وتؤمن إيمانا إجماليا، ليس عندها تفصيلات ولا رد على منحرفين ولا تقرير للعقيدة الصحيحة، إنما إيمان إجمالي فقط. فهو ألغى كل العلوم التي تعلمها ويريد أن يكون كأجهل الناس، بس يكون إيه على الفطرة ونفسه مطمئنة، لأن يعني العلم هذا أورثه شكوكا، فما استقرت نفسه اضطربت والإيمان لم يثبت في قلب، فيعني يرى أنه يعني إن بقي على هذا سيبقى الله عز وجل هو على شك والعز بالله، فيكون آخر نهايته اللي بيتمسك به نهايته الشكوك والعز بالله. لذلك يعني هو حذر منه السلف رحمه الله. قال: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علما ما حذر عنه علمه. قال: وقد أجبت وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم. هذا من إنصافه رحمه الله تعالى، أنه لا ينسب لنفسه فضلا، يقول لك متطفل عليه، أنا آخذ من إيه؟ آكل من موائدهم، ماليش حاجة، يعني هم المائدة موجودة وهو بيفرض نفسه عليهم كده. شو يعني واحد يبقى لسه بادئ يقول لك أنا عملت وعملت، خلي نفسه شيخ الإسلام. قال: لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهال، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله، قال: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أزيد أول شيء يلزم الإنسان أن يعتقده، وهي الجملة التي تدخل الناس الإسلام وتخرجهم منه، شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد إن الله واحد لا شريك له، فهذا معنى لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. لذلك يعني يجب أن تكون الدعوة أساسها على التوحيد، أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة غير صحيحة، سلكت سليكا مسلكا غير صحيح. قال الله، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام أول رسول أرسل في الأرض، هذه دعوته إلى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الرسل جميعا من أول نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعوتهم أو كلهم يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبارة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، ليه؟ لأنها هي عقيدة واحدة، عبادة الله عز وجل وحده وترك الشرك والتبرؤ من كل معبود سوى الله سبحانه. لا إله إلا الله هي دين الرسل عليه السلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد هذا إيه؟ تقرير لدعوة الرسل كله. يعني ذكر بعض أقوال الرسل عليهم السلام ودعوتهم لقومهم ثم ذكر عبارة تجمع كل الرسل: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أرسل إلى قومه جاءهم بهذه الدعوة، كانت دعواه لقومه هذه المطلوب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبادة الله عز وجل وحده، تبرؤ من كل معبود سوى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ما لكم وأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، تبرؤ من كل اجتناب والبعد عنه، بعد عن أي معبود سوى الله سبحانه وتعالى، والتبرؤ منه، تبرؤ منه ومن عبادته، ومن من يعبده، تبرؤ من الايه؟ من المعبود ومن العبادة ومن العابدين له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك يعني اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويخالف ذلك باعتقاده، يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، هو هدم ما فعله، ما قاله بلسانه هدمه باعتقاده وبكلامه. إذا استغاث بغير الله، دعا غير الله، فهذه عبادات يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، هو بذلك يعني مضاد لدعوة الرسل ومخالف لأصل دين الرسل عليهم السلام. وإن ادعى أنه من أتباعهم فهذه دعوة كاذبة ودعوة خاطئة ودعوة تردها أقواله وأفعاله واعتقاداته، ترد ما ادعاه بلسانه. هذه مسألة مهمة إن الناس يفهمون، كل من يستغيث بغير الله أو يتعلق بغير الله أو يطلب نفعا أو دفع ضر من غير الله يعلم أنه بذلك يهدم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه. فادعاؤه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه دعوة هو يخادع بها نفسه، دعوة هو يخادع لنفسه فيها، وهو ليس صادقا في هذه الدعوة. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية أن يتبعه في أصل دينه، وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأصل المحبة هي اتباعهم في أصل دينه، لكن هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم، هدم التوحيد، هذا ضلال بعيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر. النظر ده عند المتكلمين يقول لك أول واجب عندهم هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الله هو الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن نثبت وجوده؟ هو يعني وجود الله سبحانه وتعالى في القلوب، إثبات وجوده هذا أمر يعني دلت عليه الكتاب والسنة وكل شيء، يعني الأدلة والتفكر في خلق الله، الاستدلال على يعني قدرته وعلى خلقه سبحانه وتعالى لهذه الأمور. لكن هذا أمر يعني يعني ليس هناك فرق بين الذي يقرر أن الله عز وجل خلق العالم، ما أتى بشيء جديد، ما هو أبو جهل كان يقول هذا. أبو جهل كان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما كانش بيقول إن الآلهة بتاعتهم هي التي خلقت السماوات والأرض، ولا شارك الله عز وجل حتى في خلقها، ولا أنها تعين الله عز وجل في تدبير الكون. لا، ما يقولون ذلك، بل يقولون إن الله عز وجل هو الذي يصرف الكون ويعمل كل شيء سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء وصفة فقط، يعني ليس هذا في توحيد الربوبية. فما بالنا بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك أول شيء واجب عندهم أن نحن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ويعودوا بقى إيه يقدموا مقدمات وقواعد وأشياء حتى إيه يصلوا إلى هذه النتيجة. وبعد ما يصل وصل إلى إيه؟ إلى ما كان يقر به أبو جهل وغيره، ما عمل شيء، ضيع حياته كلها إلى أن يصل إلى شيء كان يقر به كل مشرك وكل كافر أكثر الكفار يعني. لذلك يعني الشيخ يقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الإيه؟ الواجب تحقيقه، إما الإقرار بالشهادة ومعرفتها وفهمها والعمل بموجبها، لا يخالفها ولا يجهل مقتضياتها، ما تنفيه. لأن بعض يعني كما قلنا أن كثير من الناس في الأزمنة من المسلمين من يجهل معناها، يجهل معنى لا إله إلا الله، وذلك يخالفها باعتقاده، لا يعلم أنه إذا دعا غير الله عز وجل يكون قد عبد. تقول له مثلا إنك لما تقول مدد يا فلان، مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد اللي يسموهم أولياء، لما يقول هذا يعني تقول له إن هذه عبادة، يقول لك لا، إزاي عبادة؟ إزاي ينكر إن هذه عبادة؟ لما يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يشفي له ولدا، أو يقضي له حاجته، وينجح لولده في الامتحانات او اشياء من هذا القبيل، يعني كثير من يعني تلاقيه بيصلي ويصوم وحج ويعمل كل شيء ويعتقد هذه العقيده، لانه لا يفهم معنى لا اله الا الله. فاول واجب شهاده ان لا اله الا الله بمعناها والعمل بموجبها، لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك. ويبدا الشك الاول، بعد كده عايز يزيل الشك. لما أنت اللي دخلت الشك الأول، أنت الذي أدخلت الشك ثم تريد أن تزيله. زي ما يكون واحد كده بإيه يجيب طريق نظيف وهم يحطوا فيه شوك، وبعد كده يرجع يشيل الشوك. لما أنت اللي جبت الشوك الأول كطريق نظيف، فهم يشكون ثم إيه يريدون أن يزيلوا الشك. كما قال يعني يقول عن الرازي انه كان يورد الشبهات نقدا ويحلها ايه نسيئه. ولا يستطيع الإجابة عنها، يعني يحاول أن يقرر الشبهات تقرير قوي جدا، وبعد كده في الإجابة يأتي بإجابات ضعيفة. في الحالة دي هو نشر الإيه؟ نشر الشكوك والشبهات، ما نشر الحق، وأجاد في عرض الشبهة وتقويتها وبيانها، ولما يأتي على الإجابة عليها يكون إجابة ضعيفة جدا، فلذلك يكون قد نشر. فيعني غالب علومهم مبني على هذا. قال: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن، يعني أرباب السلف كلهم متفقون على إيه؟ أنهم يبدأون بالشك والنظر، لكن السلف لا، سلف عقيدتهم وأول ما يعني يجب البدء به مع الناس هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل. قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، يعني من تكلم بالشهادتين قبل البلوغ، قبل البلوغ، أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، لأنه نشأ عليه ويقر بها، فلا يعني يطالب بتجديدها بعد البلوغ، يكتفى في حق أنه نشأ عليها وأنه يقر بها، فلا يحتاج إلى تجديدها بعد البلوغ. ليه؟ لأن المسألة إقرار، مش مسألة إن هو يثبت يعني كيف الشهادتين وكيف يدلل عليها، لا، الإقرار فيها يكفي. قال: وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، وجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب، أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بهما، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، يعني يكون كافرا ثم وجدناه يصلي، المسألة إيه؟ متفرعة من هذه المسألة، مسألة يعني الخلاف فيها خلاف سائر بين السلف، إن هل يحكم بإسلام بمجرد الصلاة أو لا يحكم، ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، يعني لو لم نسمع منه شهادة أن لا إله إلا الله ثم وجدناه يصلي في المسجد، خلاص هذا كاف في الحكم الإسلامي. دي تفرق في إيه؟ إن هو افرض إنه صلى ومات بعد كده يدفن مع مين ويحاسب على إيه؟ دي مسائل معتبرة، إن هو يعني لم نرى منه التكلم بالشهادتين ولا نطق بهم، لكن رأيناه يصلى، هذا كاف في إثبات إسلامه. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، أول ما يدخل به في الإسلام وآخر إيه؟ ما يخرج به من الدنيا، آخر كلام الواحد يقوله بعد يعني قبل أن يموت هي كلمة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب، أول واجب وإيه؟ وآخر واجب، لأنه هو اللي إحنا بندور حواليه، بنبتدئ به وننتهي به، كل حياتنا يجب أن تكون متفرعة منه ونابعة منه، هو أصل العبادات وأصل كل شيء، ولذلك اللي بضيعه بيبقى ضاع، دينه ضاع، لا دين له، الذي لا توحيد عنده لا دين عنده، فهو أصل الدين، فهو أول واجب وآخر واجب. خالص التوحيد قبل ايه؟ لا افرض انه في ناس ما يعني ربما لا يفجأه الموت، وانسان ممكن يشغله التعب يعني كرب الموت لا يستطيع ان يتكلم، واحد يصيبه الخرف قبل وفاته، ناس كثيره كثيره نسأل الله العافيه انه قبل ان يموت لا يستطيع الكلام، يصير في غيبوبه، يصير يعني لا يستطيع ان يتكلم، فيعني لا يلزم كل واحد، المهم ان هو يعني من استطاع وان كان اخر كلام لا اله الا الله فهذا ايه يعني بشرى له، بشرى بانه يرجى له الجنه. قال فالتوحيد اول الامر واخره، اعني توحيد الالهيه، فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع، دي مهمه معرفه انواع التوحيد، عند كثير من الناس لا يفهمون ولا يعرفون الفرق يعني اقسام التوحيد، اقسام التوحيد هذه يعني هي لايضاح التوحيد، ليست يعني بعض الناس يقول لك ما كانش عند السلف، من اين هذه القسمة من التوحيد ثلاثة اقسام؟ نعم هي ليست موجودة يعني عند المتقدمين، لكن هي مشتقة من كلامهم، يعني لايضاح معنى التوحيد. التوحيد هو داخل يعني هو كله يعني هذه اقسام لا يخرج عنها، لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. أحدها الكلام في الصفات، الكلام في الصفات هو معه الكلام في الأسماء، أسماء الله عز وجل، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. والثاني توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذه أقسام التوحيد الثلاثة، يعني من لا يفهمها فبقدر ما فاته من ذلك، بقدر ما جهله من التوحيد، يعني وبقدر ما يعني تتضح له هذه الأقسام ويكون يعني فاهما لها وعالما بها، بقدر ما يكون يعني عالم بالتوحيد ويكون التوحيد رسخا في قلبه، لأن معرفة التوحيد وحصول التوحيد فرع عن إيه؟ عن علمه، العلم أولا. الإنسان إذا كان جاهلا فماذا يفيده؟ كيف يعرف التوحيد وهو جاهل به؟ أو كيف يكون موحدا توحيدا صحيحا، أو على الأقل توحيدا حقيقيا أو توحيدا كاملا وهو لا يدرك معاني التوحيد ولا أقسام التوحيد ولا يعرف عنه شيء أو يعرف قليلا من ذلك. فبقدر ما يتعمق ويتفهم ويكون مسألة راسخة في قلبه، بقدر ما يرسخ في قلب التوحيد. التوحيد مش مجرد أن واحد يقول لك أهم شيء العقيدة وبالكلام، لكن فين أنت لو سألته في تفاصيلها تجده جاهلا بكثير منها. معرفة التوحيد والعلم به يعني هذا أمر واجب على كل مسلم، والإيمان لا يتحصل للعبد ولا يعني يرسخ في قلبه إلا بمعرفتها معرفة جيدة. قال أما الأول فإن نفاه الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، يعني عكس المسألة، يعني توحيد الصفات وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو توحيد، هم عكسوا المسألة قال لك لا نفي الصفات هو التوحيد، ده عند المعتزلة والجهمية وكذا. فمن أصول المعتزلة لهم أصول خمسة، أحد أصولهم التوحيد، كلمة حلوة طيبة كل واحد إيه تعجبه، لكن التوحيد عندهم هو إيه؟ هو نفي الصفات، فالتوحيد هو ترك التوحيد. التوحيد عندهم هو ترك التوحيد، لأنهم إيه؟ لأن هذا القسم من التوحيد هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما هو الصحيح. الصحيح أن توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هم عندهم التوحيد هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فجعل التوحيد نفي التوحيد، إلغاء التوحيد. فليه؟ لأنهم يعني جاهلوا حقيقة التوحيد. هكذا يكون الشأن في كل من يجهل علم من العلوم يعاديه، فمن جهلهم أنهم سموا نفي التوحيد توحيدا، تناقض. يعني نفي التوحيد شرك، مسألة ما حدش يخالف فيه أن الذي يضاد التوحيد هو الشرك. هم عندهم مضادة التوحيد هو التوحيد، ولكن الأصل بتاعهم التوحيد الأصولي. والتوحيد إيه؟ نفي الصفات. طب نفي الصفات توحيد؟ لا، نفي التوحيد ليس توحيد، نفي الصفات ليس توحيد. قد يكون الشرك الأكبر بعض الصفات ما فيها شرك. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. ليه؟ لأنهم بيجعلوا كل صفة شيء مستقل، يخلوا الصفة يعني شيء والموصوف شيء آخر. فالله عز وجل مثلا لما يقول إن الله عز وجل متصف بالعلم، عندهم إن العلم هذا شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى، من الصفة غير الموصوف. هذا من جهلهم. يكون واحد مثلا طويل، هذه الصفة له، طوله غيره لا، ما يمكن، لا يمكن الصفة للموصوف، لا يمكن فصل الصفة عن الموصوف. هذا مقرر عند العقلاء أن الصفة حتى بالنسبة للمخلوقين الصفة لا تنفصل عن صاحبها، بل الصفة لصاحبها. ففي حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى، فليست الصفات غير الله سبحانه وتعالى، بل هي الصفات لله سبحانه وتعالى، صفات له جل وعلا ليست غيره. هم عندهم أن الصفة غير الله، فلما نثبت صفات كثيرة يبقى أثبتنا آلهة كثيرة، يعني يقول لك يستلزم تعدد الواجب. الواجب هنا ما مقصوده بها الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود يعنون به الله سبحانه وتعالى. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. ما فيش ذات قائمة كده بدون صفات، لابد أن أي ذات موجودة يكون لها صفات. وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيل، تفعل تفكر كده بذهنك وذهنك يروح بعيد، لكن وجود كل ما يرد على ذهنك هذا ليس يعني لا يستلزم وجود. قال وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، إن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، يعني جاء قالوا إن الله عز وجل موجود بذاته في الإيه؟ في العالم، داخل العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وده الكثير من العوام يقول لك الله عز وجل في كل مكان، هم لا يدرون معنى ان الله عز وجل في كل مكان. الله عز وجل في كل مكان يعني الله عز وجل موجود في بطون الكلاب وبطون الخنازير والمراحيض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون هذا القول ولا يدرون هذا الكلام كفر. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول على الحلولية، يقول حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير وعابد الصلبان. يعني النصارى مع أنهم عابد الصلبان لكن أفضل منهم. ليه؟ لأن النصارى قالوا إن الله عز وجل في المسيح، والمسيح نبي من الأنبياء، يعني هو مخلوق كريم شريف، نبي من الأنبياء، من أكرم خلق الله عز وجل، فهم أفضل منهم اللي بيقولوا إن الله عز وجل موجود في كل الأماكن في العالم. ذكر لكم التحريف والانحراف على مرات كفر فسق ما ايه خطأ الانحراف. الانحراف نعم الانحراف يكون على مرات، يعني فيه من الانحراف ما يكون فسقا وما يكون كفرا وما يكون. قال نرجو ذكر أمثلة في الكل. الكل الكفر، كفر واضح، يعني الانحراف في الكفر، واحد يعني يكفر بالله عز وجل، يتخذ مع الله إلها آخر، فهذا كفر. لكن الكفر صوره كثيرة، فأي صورة من صور الكفر هذا يسمى انحراف. والفسق المعاصي، المعاصي فسق، ارتكاب الكبائر يعتبر فسق. وأما الخطأ فهو يقع للعلماء ويقع أيضا من الناس عموما. الإنسان يجتهد في شيء فيخطئ فيه، يكون مخطئا وهو انحراف، لكن انحراف هو مأجور عليه لأنه استوفى أو استفرغ وسعه في الوصول للحق. قال حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها الحديث. هل عندنا عندما أقرأ أحاديث رياض الصالحين في المسجد على الناس وأشرحها ينالني من هذا الفضل؟ طبعا، يعني طالما أنك تحاول أنك تقرأ الأحاديث على الناس وتبينها لهم وتوضح المعاني هذا طيب، لأن الإنسان يناله هذا الفضل. لكن حفظ الإنسان، نظر الله أمره إن سمع مقالات فوعاها، الوعي هنا معناها أنه يحفظها، لأنه لما يستحضرها لما يسأل عنها يجيب، لكن مجرد أنه يقرأ هذا يعني وقت. الناس بتسمعه، لكن لما الناس تحتاج إلى حكم المسألة فتأتيه بالدليل هنا إيه؟ تكون الفائدة أعظم، بخلاف ما إذا كان الإنسان مجرد قراءة. كثير من الناس لا يركزون مع القارئ ولا يعني يأخذون حصر، لكن على كل حال هو داخل في هذا الفرق. قال: امرأة تريد شراء ثلاجة مثلا أو أي جهاز من محل، وهذا الجهاز نقدا بألف وتقسيط بألف وثلاثمائة، ثم تأتي بزميلتها فتشتري لها الثلاجة بألف وتقسطها لها بألف وثلاثمائة، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا أم شرعا؟ هي إذا كان المشتري الذي يتاجر بهذه الصورة يأتي بالسلعة يعني يشتريها أولا وينقلها إلى بيت ثم يبيعها من بيته، يعني السلعة تطلب منه وليكن مثلا ثلاجة كما قال، يجيب الثلاجة يعني واحد طلبها منه يشتريها ويمتلك، والمشتري يعني يعلم المشتري أن من حقه أن يرجع في البيع بعد ما اشتراه، إذا كان أنه هو يعني يتفقون على ذلك فيكون البيع صحيح، لكن لا يجوز أن يشتريها أن يأخذ منه مالا قبل أن يشتريها هو، أو أن يلزمه بشرائها قبل أن يشتريها هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، أن يبيع ما لا يملك. وفي حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وإسناده صحيح وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلابد أن يحوزها إلى رحله. الصورة هذه كثيرة بين الناس فلابد من وعيها. قال: ولو تحاكم إلى الديمقراطية وغيرها فليهدم التوحيد بذلك. إن رضي بأي شرع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، مسألة الديمقراطية دي مسألة فضفاضة، يعني هي مش من الألفاظ المحدثة، بعض الناس ممكن يقولها بجهل من المسلمين، يقول لك الديمقراطية هي شيء طيب، حتى لو يقول الديمقراطية كفر يمكن يقوم عليك يقل، الديمقراطية ازاي تبقى كفر، الديمقراطية ده شيء طيب، بيفهمها فهما يعني يتصور أن الديمقراطية دي شيء طيب، معناها الحرية، معناها الشورى، بيفهم لها معاني كبيرة. فاللي مش فاهم الديمقراطية على فهمها الصحيح أو هو جاهل بالدين عموما. فلكن المسألة الحكم اللي هو الأصل الذي ينبغي أن نرد الناس إليه هو أن من رد حكم الله عز وجل كان من الكافرين. يقول لك أنا لا أقبل شرع الله، لا أقبل شرع الله سبحانه وتعالى، يقولها صريحة كذا كفر، أو يكون سلوكه على هذا أنه لا يقبل شرع الله عز وجل له، لا يقبل يعني أن يتحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذا كفر. لكن الألفاظ المحدثة لا يجوز أن نطلق الأحكام فيها يعني على الناس، كل أرض ديمقراطية كفر، هي صحيح فيها كفر، لكن يعني الناس لا يفهمون هذا. يعني لو أن الشعب مثلا حلل ما حرم الله فعلى منهج الديمقراطية بحلال، الديمقراطية اللي هي الغربية، لكن هنا الناس بيستعملها ويقول لك لا أنا مسلم ولا أعارض شرع الله، فلذلك يعني في خلط في المسائل. قلنا هل ظهرت نتيجة الاستفتاءات على التعديلات الدستورية؟ نحن كلها نشفق مش عارف. قل هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ملزم يلزم على كل مسلم أن يعلمه، وما حكم من أنكر هذا التقسيم؟ هو التقسيم احنا زي ما قلنا انه لم يكن على عهد السلف، بحيث لو واحد انكره لكن يقر بمعناه يبقى ما فيش مشكله. ان بعض الناس لما بعض المشايخ قال لك ان توحيد الحكيميه، قال لك لا ده مبتدع، ادخل نوع قال لك توحيد الحكيميه، لا يعني المساله ليست فيها نص ولا ان هذا الشيء متفق عليه بين السلف اجماع على هذا التقسيم. هذا هو التوحيد الذي ينبغي، يعني التقسيم هذا الذي استقر عند أهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يخالف، لكن لا نقول عن المخالف أنه مبتدع ولا أنه خالف التوحيد إلا إذا كان يخالفه في الحقيقة. إذا كان كلامه يخالف التوحيد حقيقة فعند ذلك يكون قد إما وقع في شرك أو في بدعة على حسب حاله. هذه فقرة في الأسماء هنا ما تفضل.